إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا الثاني في مدارسة كتاب علم الرجال وأهميته للشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. قال قبل أن نقول ما قال، ورد سؤال في المجلس الماضي عن راوي حديث فضائل القرآن أو سور القرآن والقرآن آية آية. أورد الحديث السخاوي في فتح المغيث، ثم علق عليه بالنقل عن ابن الجوزي الذي اعتنى بذكر طرق الحديث وردها و حكم عليها في كتابه الموضوعات، ثم نقل عن ابن المبارك قوله: أظن الزنادقة وضعته. ثم قال: بل قيل إن أبا عصمة واضع هو الذي وضعه، إن أبا عصمة هو الذي وضعه. ثم قال السخاوي: وعلى كل حال فهو موضوع، وإن كان له عن أبي طرق، لأن الحديث مروي عن أبي بن كعب، لكن كما سمعتم هو حديث مكذوب له عدة ألفاظ ويدور على عدد من الكذابين، أشهرهم أبو عصمة، والله تعالى أعلم، وهو كذاب مشهور. قال الشيخ المعلم رحمه الله: وللأئمة طرق في اختبار الرواة. يعني ليس كل من قال أنا راوي وكل من روى الحديث يقبل ذلك منه، لابد من اختباره ولا بد من فحصه لمعرفة أهليته لهذا العلم والرواية. منها النظر إلى حال الراوي في المحافظة على الطاعات واجتناب المعاصي، يقصد جانب العدالة. موضوع الطاعات وموضوع اجتناب المعاصي متعلق بجانب العدالة، لأننا ذكرنا ونكرر بأن موضوع الثقة فيه جانبان: الجانب الأول هو العدالة، والجانب الثاني هو الضبط. الجانب الأول متعلق بالسلوك والأخلاق والتصرفات، والجانب الثاني متعلق بالحفظ والرواية والفهم والوعي. قال طبعا هنا نقطة لابد من التنبيه عليها، المقصود بالاجتناب المعاصي أي ما كان متفقا عليه بين أهل العلم. أما أن تحاسبني على شيء تظنه معصية وأنا لا أراه معصية، هذا غير مقبول. كمثل مثلا مسألة النبيذ المشهورة في الفقه الإسلامي، الأحناف يجيزونها، وليست طبعا النبيذ هي الخمر، لكن بعض العلماء شدد لاحتمالية أن هذا النبيذ إذا اشتد أكثر أنه قد يصبح ويتحول خمرا، والمسألة فيها بين أهل الرأي وبين أهل الحديث كلام قديم وطويل. قال: وسؤال أهل المعرفة به عنه، طبعا سؤال أهل المعرفة بهذا الراوي عنه، أي أن يسأل كيف هو، كيف روايته، كيف ضبطه، وهكذا. قال الحسن بن صالح ابن حي: كنا إذا أردنا أن نكتب عن الرجل سألنا عنه حتى يقال: أتريدون أن تزوجوه؟ هذه إشارة يعني في غير موضوعنا، أن السابقين من المسلمين وعلماء المسلمين وأهل الدين كانوا يسألون في موضوع الزواج سؤالا كثيرا وحثيثا، بحيث يكاد يكون شيئا مميزا هذا، وليس كما هو الحال للأسف اليوم. قد يغتر بظاهر إنسان ما، ولكن أخلاقه وسلوكه تكون على غير ذلك. وأيضا مما روي عن السلف في هذا المعنى قولهم: كنا نعرف فقه الرجل من صلاته، فإذا أحسنها قلنا هو لغيرها أحسن. قال ومنها أن يحدث أحاديث عن شيخ حي، يعني لا يزال في عالم الأحياء، فيسأل ذلك الشيخ عنها، يعني يسأل هذا الشيخ عن هذه الأحاديث، هل أنت حدثت بها؟ هل هي على هذه الصفة؟ مثاله قول شعبة قال الحسن بن عمارة، طبعا الحسن بن عمارة هذا متروك الرواية، متروك الرواية، قال الحسن بن عمارة حدثني الحكم عن يحيى ابن الجزار، عن يحيى ابن الجزار عن علي سبعة أحاديث، فسألت الحكم عنها فقال ما سمعت منها شيئا. هذا يؤكد أن الحسن بن عمارة يعني متروك، وقد يصل الأمر إلى أن الافتعال والكذب. قال ومنها أن يحدث عن شيخ قد مات فيقال للراوي متى ولدت ومتى لقيت هذا الشيخ وأين لقيته، طبعا هذه كلها أسئلة اختبارية للفحص والتدقيق، ثم يقابل بين ما يجيب به وبين ما حفظ أو حفظ من وفاة الشيخ الذي روى عنه ومحل إقامته وتواريخ تنقله. يعني أنت لم تسافر من بلاد الشام وهذا الراوي في العراق، بأي حق أنت تقول سمعت منه؟ إلا على طريقة الصوفية أهل الخطوة، يعني حينئذ هذا كلام لا يقبل عند أهل الحديث وعند علماء الإسناد. لذلك من الكلمات الجميلة والجليلة في هذا الباب كلمة الإمام سفيان الثوري رحمه الله، قال لما استعمل الرواة الكذبة استعملنا لهم التاريخ، كما ورد أو كما ذكر أين رأيته، كيف رويت عنه، ما هو محل إقامته، تنقله، وهكذا. موضوع التنقل فيه فائدة لطيفة جدا، أن كثيرا من العلماء كانوا يحرصون على الحج ليشهدوا منافع لهم، قال بعض العلماء أي لقاء العلماء، فكانت تحصل روايات ومرويات وإجازات وأخذ وعطاء في مجالس العلم في الحج. قال مثاله ما جاء عن عفير بن معدان، عفير بن معدان أيضا فيه كلام ضعيف، أن عمر بن موسى بن وجيه حدث عن خالد بن معدان، قال عفير فقلت له في أي سنة لقيته، قال في سنة 58 و100. طبعا كلمة وخمسين هنا هذه وقعت في لسان الميزان الطبعة الهندية وهي مقحمة، ولذلك الطبعة الحديثة المحققة ليست في هذه الزيادة، فضلا عن المصادر الأصلية كالجرح والتعديل ابن أبي حاتم وغيره. قال عفير فقلت له في أي سنة لقيته، قال في سنة 80 و100، إذن نشطب كلمة وخمسين، في غزاة أرمينية، غزوة التي غزا المسلمون فيها أرمينيا أو أرمينية. قلت اتق الله يا شيخ لا تكذب، مات خالد سنة 54 و100، أزيدك أنه لم يغزو أرمينية. يعني ليس فقط أن التاريخ غير متوافق، بل الفعل أيضا الذي دعيته غير موجود وغير قائم. قال ومنها أن يسمع من الراوي أحاديث عن مشايخ قد ماتوا فتعرض هذه الأحاديث على ما رواه الثقات عن أولئك المشايخ، تعرض الأحاديث على ما رواه الثقات، هذا يسمى في علم الحديث الاعتبار هو النظر في المتابعات والشواهد والموافقة والمخالفة، ومنها يعرف أو تعرف علة هذا الحديث، أهي علة قادحة أم ليس فيه علة، أم فيه علة لكنها غير قادحة، وهكذا. قال فينظر هل انفرد هذا الراوي بشيء أو خالف أو زاد أو نقص، الانفراد بحث حديثي دقيق، والمخالفة بحث حديثي دقيق، والزيادة والنقصان بحث حديثي دقيق، لكن كلها من مسائل علم علل الحديث، هذا العلم الذي لم يتسور صوره إلا أفراد قليلون عبر تاريخ الإسلام، وفي هذا الزمان أكاد أقول صار ألعوبة بين يدي أناس والله أكاد أقول لا في العير ولا في النفير في هذا العلم للأسف الشديد، واشتغلوا وشغلوا الناس بذلك بما يكاد يكون سبيله ومآله هدم السنة وتقويض أركانها وللأسف الشديد. قال فتجدهم يقولون في الجرح ينفرد عن الثقات بما لا يتابع عليه. طبعا الانفراد عن الثقات نوعان، هنالك انفراد قد يقبل وهنالك انفراد لا يقبل، زيادة الثقة قد تقبل وقد لا تقبل، لكن عندنا أصل أن الأصل القبول ثم قد يطرأ الرد. وأول حديث في صحيح البخاري حديث فرد، وآخر حديث في صحيح البخاري حديث فرد، كأنه يرد على من يقولون بأن الأفراد غير مقبولة. الناظر فيما اتفق عليه الشيخان من الأحاديث يرى كثيرا من الزيادات التي قبلها البخاري على مسلم أو قبلها مسلم على البخاري، سواء في المتون أو في الأسانيد. موضوع الزيادة اختصار الحديث وموضوع رواية حديث المعنى لهما علاقة كبيرة وكبيرة جدا في موضوع قبول زيادة الثقة وفي موضوع الشواهد وما أشبه، لأن العلم فيه تداخل، ليس العلم مجتثا بعضه عن بعض ومفرقا بعضه عن بعض. لذلك أعجب كيف يدخل علم الحديث من لا يحسن اللغة، قد لا تفقه كلمة لغوية فتظنها شيئا وهي شيء آخر، وهكذا. أو في حديث منكير، أو يخطئ ويخالف ونحو ذلك. هذه كلها عبارات للعلماء والإمة تنشأ عن مقابلة الأحاديث وعرض بعضها على بعض لمعرفة صدق هذا الراوي ودقته وضبطه وما أشبه ذلك. قال ومنها أن يسمع من الراوي عدة أحاديث فتحفظ أو تكتب، لأن الحفظ أو الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب، فتحفظ في الصدر أو تكتب في الأوراق، ثم يسأل عنها بعد مدة، يسأل عنها الشيخ الذي سمعه منه أو سمعها منه، نعم، وربما كرر السؤال مرارا لينظر أي يغير أو يبدل أو يزيد أو ينقص. ثم ضرب مثالا، قال دعا بعض الأمراء أبا هريرة وسأله أن يحدث، طلب منه التحديث، وقد خبأ الأمير كاتبا حيث لا يراه أبو هريرة، فجعل أبو هريرة يحدث والكاتب يكتب. ثم بعد سنة دعا الأمير أبا هريرة ودس رجلا ينظر في تلك الصحيفة التي كتبها الكاتب الأول، وسأل أبا هريرة عن تلك الأحاديث فجعل يحدث والرجل ينظر في الصحيفة يعني يدقق، فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر. طبعا أبو هريرة له خصيصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له فلم يكد ينسى شيئا بعد دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له، فهذه خصوصية أبي هريرة التي جعلت الشيعة الشنيعة والمستغربين والمستشرقين، المستغربين من أبناء الأمة العربية أو الإسلامية والمستشرقين من أبناء الغرب، يكيدون لأبي هريرة ويطعنون به ويشككون فيه لأنه أكثر الصحابة رواية. طبعا موضوع أن أبو هريرة روى 4000 حديث 5000 حديث، المقصود بالطرق والروايات والاختصار والمعاني، وإلا أبو هريرة لم يكد يروي 1000 حديث كما حققه الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظم في كتابه في كتابه أبو هريرة في ضوء مروياته، وهو رسالة دكتوراه. و1000 حديث في 3 سنوات أسلم أبو هريرة فيها، يعني رقم مقبول جدا. بل نحن نعرف أن طلاب العلم في هذا الزمان، زمان الفتن والمشاغل والمشاكل، من يحفظ 1000 و2000 و3000؟ إذن هذا التشنيع الذي قاموا به ضد أبي هريرة يعني كله كلام فارغ. ألف الشيعي الكذوب عبد الحسين شرف الدين كتابا سماه أبو هريرة، وألف على نسقه محمود أبو ريع الذي تكلمنا عنه أمس وقد ألف كتابه أضواء على السنة المحمدية، ألف كتابا سماه أبو هريرة شيخ المضيرة، والمضيرة نوع من الطعام يعني شيخ الأكل هكذا، وحاشا لأبي هريرة أن يكون كذلك، وقد جعل وقته كله في تتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسأل بعض الخلفاء ابن شهاب الزهري أن يملي على بعض ولده. الإملاء هو الرواية من الحفظ وليست الرواية من الكتاب، هذا الإملاء، ومجالس الإملاء لعلها قطعت من الأمة منذ عصر المرتضى الزبيدي شارح الإحياء وشارح القاموس المحيط في كتاب يعتبر أعظم كتاب لغوي، وهو تاج العروس من جواهر القاموس، يعني قبل 200 سنة فقط. وبعض المغاربة في القرن الماضي أملى شيئا، لكن يعني لا أظن أنه يوازي أو يداني إملاء السابقين. قال: فدعا بكاتب فأملى عليه 400 حديث. ثم إن الخليفة قال للزهري بعد مدة: إن ذلك الكتاب قد ضاع. فدعا الكاتب فأملاها عليه، ثم قابلوا الكتاب الثاني على الكتاب الأول فما غادر حرفا، يعني لم يختلف شيء. طبعا ادعاؤه أن الكتاب قد ضاع يعني مما لا يليق ولا ينبغي، يستطيع أن يتثبت بصورة أو بأخرى، لكن هكذا جاءت القصة. قوله ثم قابلوا الكتاب، المقابلة هي التدقيق بين شيئين، وهو لفظ مستعمل إلى هذه الأيام. هنالك قصة طريفة جدا في هذا المعنى، لكن يعني هي عكسية. امتحان التلاميذ للشيوخ. فقد روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن أحمد بن منصور الرمادي قال: خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني خادما لهما. أحمد بن منصور الرمادي أيضا إمام فحل، يقول: خرجت معهما لطلب الحديث عند عبد الرزاق، عبد الرزاق في اليمن، و يعني لا أقول لتحقير ولكن للتواضع الشديد، يقول: خرجت خادما لهما. والله شرف أن يكون واحد خادما لهذين الإمامين العظيمين. قال: فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين: أريد أن أختبر أبا نعيم. طبعا أبو نعيم الفضل بن دكين وليس أبا نعيم الأصمعاني صاحب الحلية. فقال أحمد: لا ترد، لا تفعل، فالرجل ثقة. قال يحيى: لا بد لي، يعني سأفعل. فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا، وجعل على رأس كل 10 منها حديثا ليس من حديثه. ثم إنهم جاءوا إلى أبي نعيم فخرج وجلس على دكان طين، يعني على مجلس، كيف نقول نحن، الدكة أو هكذا العتبة. وأخذ أحمد بن حنبل فأجلسه عن يمينه ويحيى عن يساره، وجلست أسفل الدكان يعني عند قدميه. ثم أخرج يحيى الطبق الذي كتب فيه فقرأ عليه 10 أحاديث. فلما قرأ الحديث الحادي عشر قال: ليس هذا من حديثي، اضرب عليه. اضرب عليه يعني اشطبه. ثم قرأ العشرة الثانية، وأبو نعيم ساكت. فقرأ الحديث الثاني فقال أبو نعيم: هذا ليس من حديثي، اضرب عليه. ثم قرأ العشرة الثالثة ثم قرأ الحديث الثالث. كل 10 الأولى وضعوا الحديث أولا، 10 الثانية وضعوا الحديث ثانيا، 10 الثالثة وضعوا الحديث ثالثا، يعني لزيادة الإيهام والخلط عليه. فتغير أبو نعيم، عرف أنه فيها لعب يعني، فتغير أبو نعيم وانقلبت عيناه. ثم أقبل على يحيى، أو يحيى على يساره، فقال: أما هذا، وذراع أحمد بيده يمسك أحمد، فأورع من أن يعمل مثل هذا. وأما هذا يريدني، أحمد بن منصور الرمادي، فأقل من أن يفعل ذاك، ولكن هذا من فعلك يا فاعل. وأخرج رجله فرفس يحيى فرمى به من الدكان وقام ودخل داره. فقال أحمد بن حنبل ليحيى: ألم أمنعك وأقول لك إنه ثبت؟ قال: والله لرفسته لي أحب إلي من سفرتي. هكذا العلماء. طبعا هذا للتحبب وليس للإذاء أو ما أشبه ذلك. نرجع إلى كلام الشيخ المعلم، يقول: وكانوا كثيرا ما يبالغون في الاحتياط. قضية الاحتياط في الحديث حقيقة إلى الآن لم تدرس بعمق. نحن رأينا في كتب العلل وكتب التراجم وكتب الحديث أن من الرواة من لم يكن يرفع الحديث احتياطا. إذن ليس كل وقف للحديث المرفوع يكون علة كما يظنه بعض هؤلاء الجدد على هذا العلم المتعالمين للأسف. فكثير من الرواة يحتاط، يقول لك أنا لا أستطيع أن أرفع الحديث لاحتمال أن يكون رفعه خطأ فيوقفه، يعني على الصحابي دون أن يسنده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه قضية جديرة بالدراسة. قال: حتى قيل لشعبة: لما تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون. البرذون هو البغل. هذا ليس يعني طعنا وليس جرحا. وقال جرير: رأيت سماك بن حرب يبول قائما فلم أكتب عنه. أيضا هذا ليس جرحا، الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه بال قائما، وإن كان أكثر فعله البول من جلوس. وقيل للحكم بن عتيبة: لما لم تروي عن زادان؟ قال: كان كثير الكلام. هذا لو أن كل كثير للكلام لا يروى عنه لما روي عن أحد من هذا الزمان كله. فالناس اليوم يحبون الكلام. وعندما التقى أظن ابن دقيق العيد بشيخ الإسلام ابن تيمية، فسئل ابن دقيق العيد عن شيخ الإسلام، قال: رأيت رجلا يحب الكلام وأنا أحب الصمت. طبعا هذا أيضا يعني ليس عيبا، لأن العلم على لسان وقلب شيخ الإسلام ابن تيمية كان يأتي كالنهر، وبالتالي إذا تكلم كأنه يقرأ من كتاب. لكن ليس الناس كلهم يحبون ذلك، فهذا ليس طعنا في أي شيء. هذه الآثار الثلاثة السابقة رواها الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية تحت باب سماه باب من استفسر في الجرح، فذكر ما لا يسقط العدالة. ما لا يسقط العدالة يعني الثقة، إما العدالة أو الضبط. العدالة يقصد بها الشيئين معا، يعني يقصد بها الثقة. وفي هذا فائدة زائدة مهمة ومهمة جدا، وهي التنبيه على خطأ سائغ وسائر، عفوا خطأ سائر غير سائر، يسري على ألسنة كثير من طلاب العلم في هذا الزمان، بل حتى بعض أهل العلم يقولون: الجرح المفسر مقبول ولا بد أو يجب قبوله. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. لا، هم خلطوا بين أمرين: الجرح يجب أن يفسر، ولا نقول يجب أن يقبل تفسيره. لذلك الجرح المبهم مردود. لماذا مردود؟ لأنه لم يفسر. فالتفسير واجب. إذا كان تفسير الجرح واجبا، حينئذ ينظر هل هذا الذي فسر به الجرح هو يجرح فعلا أم لا يجرح. لذلك العلماء هل هم متفقون على موجبات الجرح أم مختلفون؟ مختلفون. فقد تجرح بما لا أراه جرحا، وقد أجرح بما لا تراه جرحا. فمن هنا وجب تفسير الجرح ثم النظر في هذا المفسر أهو مقبول أم غير مقبول. قال: وكانوا يطعنون في من خالط الأمراء أو قبل عطاياهم أو عظمهم. طبعا سيأتي تعليق للمؤلف رحمه الله بعد قليل يشعر أن القضية ليست على إطلاقها، وأن مثل هذا يحمل إذا كان ذلك سببا للجرحة في الدين، أو سببا لأن يكون تعظيما بغير حق لمن لا يستحق وهكذا. قال: بل ربما بالغوا في ذلك، كما وقع لمحمد بن بشر الزنبري المصري مع سعة علمه. أيضا سعة علمه نحتاج أن نرجع إليها بعد قليل. كان يملي الحديث على أهل بلده، عرفنا إيش الإملاء، الرواية من الحفظ. طبعا كان مجلس الإملاء وهنالك المستملي، اليوم السماعات تأخذ دور المستملي، يومئذ كان هنالك في بعض المجالس أكثر من مستمل. المستملي يجلس في نصف المجلس يكرر ما يقوله الشيخ حتى يسمع الذين في الخلف، وقد يكونون مئات أو ألوفا. قال كان يملي الحديث على أهل بلده، فاتفق أن خرج الملك غازيا، اتفق يعني وقع، فخرج الزنبري يشيعه. فلما انصرف وجلس يوم الجمعة في مجلسه قام إليه أصحاب الحديث فنزعوه من موضعه وسبوه وهموا به ومزقوا رواياتهم عنه. حقيقة هذا السلوك غير جيد ولو كان من أهل الحديث. لذلك ألف ابن الجوزي كتابا سماه آفة أصحاب الحديث. آفة أصحاب الحديث، يعني نحن نعتز بأصحاب الحديث وأهل الحديث عبر العصور، لكنهم ليسوا كملة، ليسوا معصومين، هم في النهاية بشر. لذلك ورد عن بعض أئمة العلم أنه كان يقول أنتم يا أهل الحديث أحوج إلى كثير قليل من الأدب إلى أكثر من قليل من الحديث، أو كما ورد أو كما قال. لذلك هنا تأتي الرواية أو التتمة التي وعدنا بها. قال ثم ذكره ابن يونس في تاريخ مصر فقال لم يكن يشبه أهل العلم. هنا قال مع سعة علمه، هنا قال لم يكن يشبه أهل العلم. لماذا؟ ماذا يذكرنا هذان الأمران؟ يذكرنا هذان الأمران بقول النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. قد يكون عنده سعة علم وحفظ ورواية، لكن لا يكون عنده سمت العلماء وأخلاق العلماء وهدي العلماء. لذلك هنا ماذا قال؟ لم يكن يشبه أهل العلم، أي في سمتهم، وإلا من حيث العلم يعني المحفوظات عنده سعة وكان يملي. فهذان أصلان في شخصية العالم وفي شخصية طالب العلم، كل بحسبه وكل بقدره. ورحم الله من قال إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. قال وإنما كانوا يتسامحون في من بلغ من الجلالة المنزلة والثقة، بحيث يعلم أنه إنما يخالط الأمراء ليأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويكفهم عن الباطل ما استطاع، كالزهري ورجاء ابن حيوة. أنا في تعليقي على الكتاب النسخة التي بين أيديكم ذكرت عن الإمام الذهبي يعني نقلين متعلقين بالزهري ورجاء ابن حيوة، لا داعي لقراءتهما من جديد. في هذا الموضوع الدقيق، موضوع الأمراء والدخول على الأمراء، هنالك كتابان أقولها بصراحة ولعله لأول مرة، كان لي رأي في هذه القضية، رأي شديد ورأي فيه تحفظ كبير، وذلك بحسب ما هو سائغ بين الشباب يوم قبل 20 سنة أو أكثر من ذلك، وبين الدعاء في هذه القضية، إلى أن قرأت كتابين للشيخ الدكتور أخينا الفاضل الودود عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله، ما تشابا، فله كتابان في هذا الموضوع، كل كتاب في مجيليد صغير. الأول بعنوان معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة وهو مشهور، والثاني لا أظن أن الكثيرين يعرفونه، بل أظن أن الكثيرين لا يعرفونه، وهو كتاب قطع المراء في حكم الدخول على الأمراء، نقل من الأدلة من السنة وأقوال الصحابة والتابعين وأقوال العلماء في هذا الباب ما يسر الخاطر، وأن مجرد الدخول على الأمراء ومعاملتهم ومعاملتهم لا يعتبر ذلك قدحا بذاته، وإلا ما فائدة أن يخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لكل وال بطانتين؟ هذا حديث صحيح، إذا كانت بطانة الخير مذمومة فما فائدة مدحها إذن؟ فأنصح بهذا الكتاب. روى الشافعي قال حدثنا عمي محمد اسمه محمد بن علي بن شافع، وقال الإمام الشافعي عمي ثقة، قال دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال له يا سليمان الذي تولى كبره من هو، يعني في حادثة الإفك، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم في حادثة الإفك المشهورة، يعني في قول الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، قال عبد الله بن أبي بن سلول، قال كذبت هو فلان. طبعا هو فلان معظم الروايات التي وقفت عليها تقول هو فلان، لكن روى يعقوب بن شيبة في مسنده، مع أن مسند يعقوب أكثره مفقود، لكن هذا الحديث أو هذه الرواية بسندها ومتنها أوردها السيوطي في الدر المنثور، ثم رأيتها في مواضع أخرى، لكن هذا أعلاها. معظم المصادر تقول هو فلان تبهم، لكن هذه الرواية تقول هو علي ابن أبي طالب، طبعا لما في ذلك الوقت من الفتن وأثارها وإرهاصاتها إلى آخره. قال أمير المؤمنين أعلم بما يقول، هنا لفتة جميلة، أعلم بما يقول ليس أعلم بالحق أو أعلم مني أو أعلم بالصواب، تكلم يعني كما يقال نبذة خفيفة وخفية. فدخل الزهري فقال يا ابن شهاب من الذي تولى كبره، قال ابن أبي، قال كذبت وفلان، أيضا علي يكرر الكلمة. فقال الزهري لهشام أنا أكذب لا أبا لك، طبعا لا أبا لك الآن يأتي معناها، أنا أكذب لا أبا لك والله لو نادى مناد من السماء إن الله أحل الكذب ما كذبت. حدثني عروة وسعيد وعبيد الله وعلقم عن عائشة أن الذي تولى كبره عبد الله ابن أبي. هذه القطعة الأخيرة في البخاري، هذه القطعة الأخيرة في البخاري. النووي في شرح صحيح مسلم عند كلمة لا أبا لك له كلمة جميلة، يقول هذه كلمة تذكرها العرب للحث على الشيء، ومعناها أن الإنسان إذا كان له أب وحسبه أمر، يعني أصابه شيء ووقع في شدة، عاونه أبوه ورفع عنه بعض الكل أو الكل، يعني الثقل أو الكل يعني الأشياء الكثيرة، فلا يحتاج من الجد والاهتمام إلى ما يحتاج إليه حالة الانفراد وعدم الأب المعاون. فإذا قيل لا أب لك فمعناه جد في هذا الأمر وشمر وتأهب، تأهب من ليس له معاون، والله أعلم. هذا كلام الإمام النووي في شرحه على مسلم الذي نقله عن بعض أهل العلم، لكن ظاهر الكلمة فيها شيء، لذلك العرب تقول كلمات يخالف ظاهرها حقيقة معناها، كما يقولون ثكلتك أمك، كما يقولون رغم أنفك، تربت يداك، هذه كلها معانيها غير ألفاظها وغير ظاهرها. نعم. قال وذكر تمام القصة وفيها خضوع هشام للزهري واسترضاؤه له، يعني في النهاية خضع وسكت. وقد وقعت للزهري قصة تشبه هذه مع الوليد بن عبد الملك، وفيها أن الوليد قال له يا أبا بكر من تولى كبره أليس فلانا، أيضا يقصد علي رضي الله عنه. قال الزهري قلت لا، فضرب الوليد بقضيبه على السرير، في رواية كتاب فوائد ابن أخي ميمي بقضيب معه وهو أشبه بالصولجان، هذا القضيب الذي ضرب به أشبه بالصولجان، العصا الكبيرة التي يحملها الملوك والأمراء في الزمان القديم. فضرب به على السرير فمن، وهو يقول فمن حتى ردد ذلك مرارا. قال الزهري لكن عبد الله بن أبي، لم يكرر، ضرب السرير، كرر الكلام، اشتد، غضب، هذا هو الحق وهذا هو الصواب. لا نغير ديننا. قال وفي جواب سليمان لهشام لطيفة، يعني فائدة جميلة، حيث لم يقل أمير المؤمنين أعلم ويسكت، بل قال أعلم بما يقول، أي أعلم بقول نفسه لا أعلم بحقيقة الحال، ولكن المقام لم يكن لتغني فيه مثل هذه الإشارة، يعني لابد من التصريح والتوضيح. فلذلك قيض الله تعالى الزهري ووفقه فقال ما قال، يعني بيّن أن هذا الذي تدعيه من أن الذي تولى كبره علي هذا باطل، هذا غير صحيح، وإنما هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. وقوله لهشام وهو الملك، هشام بن عبد الملك ملك يومئذ، لا أبا لك، جرأة عظيمة. طبعا جرأة عظيمة من حيث ظاهر العبارة كما قلنا، وإلا حقيقة معناها مقبول ولا إشكال فيه. قال وكانوا من الورع وعدم المحاباة على جانب عظيم، حتى قال زيد بن أبي أنيسة أخي يحيى يكذب، يحيى بن أبي أنيسة أخ وشقيق لزيد، يقول أخي يكذب لا يماريه ولا يحابيه لأنه أخوه. وسئل جرير بن عبد الحميد عن أخيه أنس فقال قد سمع من هشام بن عروة ولكنه يكذب في حديث الناس فلا يكتب عنه. الله أكبر، ما هذه الأخلاق العالية والمقامات العظيمة والنفسية الصادقة الشفافة التي لا ترعى إلا حق الله. وروى علي بن المديني عن أبيه ثم قال وفي حديث الشيخ ما فيه، يعني فهموها، وفي حديث الشيخ ما فيه، وأشار إلى تضعيفه غير مرة. الحقيقة موضوع علي بن المديني وأبيه يعني فيه قصة أجرأ من ذلك. سئل علي بن المديني عن أبيه فقال اسألوا غيري، يريد أن يتملص، لا يريد أن يجيب جوابا يعني فيه عقوق أو فيه إساءة ولو في نظر الناس. كرروا عليه كيف أبوك، في يعني الرواية درجته، قال اسألوا غيري. فلما سألوه الثالثة قال إن أبي ضعيف، هذا دين، هذا دين، أبي أخي ابني، لابد أن أبين الحق. وقال أبو داود ابني عبد الله كذاب، طبعا هذه تكلم فيها الشيخ المعلمي في كتاب التنكيل كلاما طويلا، ومن ضمنه نقل عن الذهبي قوله إن صح الخبر، وهو رجح أن في السند هذه الرواية راويين ضعيفين، لكنه قال ولو ثبتت ففيها تأويل. ماذا يقول؟ يقول كان أبو داود على طريقة كبار الأئمة من التباعد عن ولاية القضاء، لو جمعت أسماء من عرض عليه القضاء فهرب منه أو اعتذر عنه في تاريخ العلماء الأولين لوجدنا الشيء الكثير والجم الغفير، لأنهم يعترفون ويعرفون أن موضوع القضاء موضوع خطير وخطير جدا لما قد يترتب عليه من الظلم. بذلك الرسول قال القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، ثلث ناجٍ وثلثان في النار نعوذ بالله. قال كان أبو داود على طريقة كبار الأئمة من التباعد عن ولاية القضاء، فلما طلبه ابنه يعني طلب القضاء كره ذلك. ومن الجائز إن صح أنه قال كذاب أن يكون إنما أراد الكذب في دعوة التأهل للقضاء والقيام بحقوقه، ومن عادة الأب الشفيق إذا رأى من ابنه تقصيرا أن يبالغ في تقريعه. ما أجمل هذا المخرج حقيقة، لأن ابن أبي داود من أئمة المسلمين ومن علماء السلف ومن رواة الحديث ومن علماء العقيدة، وله حائية، منظومة حائية في العقيدة من أجمل المنظومات في تاريخ الإسلام. قال وكان الإمام أبو بكر الصبغي ينهى عن السماع من أخيه محمد بن إسحاق الصبغي، نعم، ثم جعل أو بوب بابا جديدا فقال حفظ علماء السلف لتراجم الرجال. قال: كان الرجل لا يسمى عالما حتى يكون عارفا بأحوال رجال الحديث. ففي تدريب الراوي قال الرافعي وغيره: إذا أوصي للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة. اليوم انتشر في السنوات الأخيرة موضوع إسماع الحديث وسماع الحديث، ثم موضوع الإجازات، هذا أكثره، ولا أريد أن أعمم فأقول كله، أكثره علم لا ينفع وجهالة لا تضر للأسف، بل أكثره باب للمراءة والتباهي والسمعة، وأنا سمعت وأنا جلست وأنا قرأت وأنا أجزت وأنا رحلت إلى آخر هذه الأمور، نسأل الله أن يعافينا وإياكم المسلمين. هذا فضلا عن أنه بغير كبير فائدة. يعني وصلتني بعض الصوتيات لبعض القراءات، والله لا تكاد تميز كلمة من الأخرى من السرعة. لذلك قلت كلمة أنا وكررتها، قلت: هؤلاء إنما يقرؤون لينتهوا لا ليفقهوا، لنخلص. لا يريدون أن يقرأوا ليتدبروا ويفقهوا ويفهموا ويعرفوا، هذه مشكلة. لم يدخل، إذا أوصي للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة. هذا يعني لو كان سماعهم صحيحا، فكيف إذا كان أكثر هذا السماع غير صحيح؟ وقال الزركشي: أما الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق إلا على من حفظ متن الحديث وعلم عدالة رواته وجرحها. وقال التاج السبكي: إنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال. وذكر أي السيوطي عن المزي أنه سئل عن من يستحق اسم الحافظ، فقال: أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم، ليكون الحكم للغالب. حقيقة قضية حد الحافظ وحد المحدث هذه تختلف باختلاف الزمان والمكان. يعني حتى مثلا لما نقول ابن حجر، لو كان ابن حجر في عصر البيهقي والطحاوي والدارقطني أكاد أقول لا يعتبر حافظا. لو كان الدارقطني والبيهقي والطحاوي في عهد علي بن المديني وابي حاتم أكاد أقول لا يكونون حفظة ولا يعدون حفاظا، لأن الزمان له اعتباره في هذا الباب. لذلك الحافظ بن حجر ماذا يقول؟ الحافظ بن حجر من علماء القرن التاسع، متوفى سنة 52 و800، يقول: الحفظ المعرفة. الحفظ المعرفة، ليس الاستظهار فقط ولكن معرفة. واحد استظهر بغير معرفة ماذا نستفيد منه؟ لكن واحد يعرف ويطلع ويتابع، وبخاصة أن الأضبط عند علماء الحديث أن يراجع الراوي كتابه. كان بعض المحدثين لا يرون إلا من كتابهم، مع أنهم كانوا يحفظون من باب زيادة التثبت. قال: فكان العالم يعرف أحوال من أدركه من شيوخه وأساتذته وأقرانه، إما باختباره لأحوالهم بنفسه، وإما بإخبار الثقات له، ويعلم أحوال من تقدمه بإخبار الثقات أو بإخبار الثقات عن الثقات وهكذا، ويحفظ ذلك كله كما يحفظ الحديث بأسانيده، حتى كان منهم من يحفظ الألوف، ومنهم من يحفظ عشرات الألوف، ومنهم من يحفظ مئات الألوف بأسانيدها، بل أقول منهم من يحفظ 500,000 حديث، ومنهم من يحفظ 1,000,000 حديث، لكن بالمكررات أولا وبأنواع الرواية ثانيا، المرفوعات والموقوفات والمقاطيع، ليست كلها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني كتاب مسند الإمام أحمد أعظم كتاب في السنة مطبوع، قيل بأن مسند بقية بن مخلد أعظم منه، لكن ما نعرفه من الكتب مسند أحمد وقريب منه معجم الطبراني الكبير، هو أقل من 28,000 حديث بدون مكررات، 12,000 حديث، إذا حذفنا المكرر عن الصحابة لا يتجاوز 9000 حديث. إذن النظر ينبغي أن ينظر أن يعتبر فيه هذا. قال: فكذلك كانوا يحفظون تراجم الرواة بأسانيدها، فيقول أحدهم: أخبرني فلان أنه سمع فلانا قال، قال فلان. لا تكتب عن فلان فإنه كذاب. أحيانا في بعض كتب الرواية والتراجم المتقدمة ترى السند سطرين وفي الأخير قال ثقة في كلمة واحدة، سطرين من أجل كلمة واحدة، أو يخطئ أو يخالف أو ينفرد أو مقبول أو مردود. قال: طائفة من مشاهير المكثرين من الجرح والتعديل. شعبة بن الحجاج ولد سنة 82 وتوفي سنة 160، وهو أول من تجرد لذلك وشدد فيه، تجرد لذلك يعني انتصب وقام له. جاء عنه أنه قال: سمعت من طلحة بن مصرف حديثا واحدا، وكنت كلما مررت به سألته عنه، فقيل له: لما يا أبا بسطام، كنيته أبو بسطام، قال: أردت أن أنظر إلى حفظه فإن غير فيه شيئا تركه. هو حديث واحد ومع ذلك كان حريصا على ضبطه. ومن عجائب الغرائب أن شعبة بن الحجاج على عظيم تدقيقه وكبر حفظه وشدة توثقه وتأنقه كان يغلط في أسماء شيوخه، وجمع بعض أهل العلم الأسماء الشيوخ الذين كان يخطئ شعبة في أسمائهم. سفيان الثوري مولود سنة 97 متوفى سنة 161، وله في ذلك نوادر يعني كلمات منفردة. قال في ثور بن يزيد: خذوا عن ثور واتقوا قرنيه. وكان ثور قدريا يميل إلى النصب، النصب معاداة أهل البيت، فهذان قرناه، القرن الأول أنه قدري والقرن الثاني أنه ناصبي. طبعا هنا رجع لمسألة ذكرناها أمس، وهي مسألة الرواية عن المبتدع. الحقيقة بعد إعادة النظر سريعا اليوم في موضوع الرواية عن المبتدع، أنا أرى أن القضية يحكمها ثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول أنه داع إلى بدعته أم لا، الاعتبار الثاني هذا من حيث الراوي، الاعتبار الثالث من حيث الرواية هل هي تؤيد بدعته أم لا، الاعتبار الثالث نظر الناقد في هذه الحيثيات كلها، لأن للناقد نظرا دقيقا في اعتبار الرواية وقبولها وردها وتحملها واحتمالها. ومن هنا نشأ الاختلاف في هذا العلم، هذا يصحح حديثا، هذا يضعف، هذا يقبل، هذا يرده، هذا يوثق، وهذا يجرحه. لذلك علم الحديث اجتهادي، لكن اجتهادي ليس للعامة والدهماء وأشباههم، هذا اجتهادي لمن هم أهل للاجتهاد، ممن أفنوا أعمارهم في هذا العلم، وممن خالط هذا العلم لحومهم ودماءهم، ولمن هذا العلم صار جزءا من حياتهم وكينونتهم، ليس مهنة وليس زينة، وإنما هو نهج حياة للتعبد والتخلق والسلوك والاعتقاد. لذلك القضية أكبر من أن تكون مجرد كتاب أو حديث أو راو أو ترجمة أو رسالة أو شهرة، الأمر أكبر من ذلك يا إخواني. سيأتيك إن شاء الله. قال الإمام مالك بن أنس 93 ولادته 179 وفاته، وكان لا يروي إلا عن ثقة. طبعا كلمة وكان لا يروي إلا عن ثقة ينبغي النظر إليها من جانبين، الجانب الأول لا يروي إلا عن ثقة عنده، بدليل أن كل، أنا سمعت الشيخ بكر أبو زيد حدثني من لسانه لأذني، قال تتبعت من قيل فيه لا يروي إلا عن ثقة فوجدتهم كلهم مخرومين، يعني أنهم يروون عن ضعفاء، لكن عن ضعفاء عند غيرهم، أما هم ثقات عندهم. يعني قالوا حريزة بن عثمان لا يروي إلا عن ثقة، قالوا أبو داود السجستاني لا يروي إلا عن ثقة، وهكذا جماعة كبيرة. لكن عند التدقيق كما نقلت لكم هم منخرمون في ذلك. ابن المبارك وكان ربما جعل كلامه في الرجال شعرا ليشتهر، يعني لينتشر كلامه وليس ليشتهر يعني طلبا للشهرة، فمنه قوله: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد لا كثور، كثور بن يزيد الأيلي صاحب القرنين، لا كثور وكجهم، جهم صفوان، وكعمر بن عبيد المعتزلي رأس الاعتزال، يعني أرشد ونصح وبين وحذر. وفي ترجمة أبي إسحاق الفزاري من تهذيب التهذيب وغيره أن هارون الرشيد أخذ زنديقا فأراد قتله، فقال الزنديق: أين أنت من ألف حديث وضعتها؟ فقال له: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وابن المبارك ينخلانها حرفا حرفا. لذلك قال العلماء عندما سئلوا عن الأحاديث الموضوعة: تعيش لها الجهابذة، تعيش لها الجهابذة. يحيى بن سعيد القطان من المشددين، عبد الرحمن بن مهدي من المعتدلين، وهنالك طائفة من المتساهلين. لكن يا إخواني، الوصف بالتشدد والتساهل والاعتدال وصف نسبي، هو بحسب رأي الواصف وليس قدرا متفقا عليه، بدليل أن المتشدد يقول عن المتساهل متساهل، والمتساهل يقول عن ذاك متشدد، فكل في نظر نفسه أنه على صواب. يعني هل المتشدد يعتبر نفسه متشددا؟ هل المتساهل يعتبر نفسه متساهلا؟ يعني عندما انتشرت كلمة الذهبي بين طلاب العلم أن الإمام الترمذي متساهل، طيب هل الإمام الترمذي عند نفسه متساهل؟ الجواب لا. الإمام الترمذي وضع كتابا في العلل، ضبط كتابه ومنهجه في جامعه ضبطا دقيقا جدا، لكن علماء لاحظوا هذا الأمر من خلال نظرهم هم لا من خلال واقعه هو. لذلك إطلاق القول أن فلانا متساهل فلان متشدد، الحقيقة هذا إطلاق لا ينبغي، وإنما ينظر في كل راوي يراد بحثه في الأدلة والحجج والبراهين ليعرف هل شدد في هذا أم لم يشدد. قالوا النسائي متشدد، النسائي متشدد وكتابه في كثير الأحاديث الضعيفة، مع أنه انتخل سننه الصغرى من سننه الكبرى على أرجح الأقوال، وقال كثير العلماء أن السنن الصغرى صحيحة، ومع ذلك فيها أحاديث ضعيفة كثيرة. وللفائدة، السنن الصغرى هي أقل السنن الأربع ضعفا، يعني هنالك أبو داود، ابن ماجة، الترمذي، النسائي، النسائي أقل السنن الأربعة أحاديث ضعيفة. هذا الجواب على سؤال الأخ عن سفيان الثوري رحمه الله الجميع. قال محمد بن سعد صاحب الطبقات، هنا فائدة عن محمد بن سعد، نقل بعض العلماء أن كثيرا من مادته في الرواة عن محمد بن عمر الواقدي وهو شيخه وهو متروك، لذلك لا يسلم لكل كلمة يقولها ابن سعد. يحيى بن معين وهو أكثر الأئمة كلاما في الجرح والتعديل، وله كتاب الضعفاء وكتاب الكنى، وجمع تلميذه عباس الدوري من كلامه تاريخا، وكذلك فعل غير واحد من تلامذته ابن محرز وابن الجنيد وغيره من العلماء. هذه كتب السؤالات مشهورة. علي بن المديني والمؤلفات: كتاب الضعفاء، العلل، المدلسون، الأسماء الكنى، المسند بعلله. لم يطبع من مؤلفات علي بن المديني إلا جزء صغير جدا من علله، وهذا من سنوات، وقريبا قبل بضعة أشهر طبع جزء صغير من أحاديث رواها علي بن المديني بسنده، جزء صغير لعله لا يتعدى 40 حديثا. أبو خيثمة وله كلام كثير في الرجال، نقله ابنه أحمد في تاريخه. الإمام أحمد بن حنبل وكلامه كثير، يرويه عنه ابنه عبد الله وغيره من تلامذته، كذلك أبو الفضل صالح من أبناء الإمام أحمد أيضا له مسائل في 3 مجلدات، وغيره من تلاميذه كابن هانئ وإسحاق ابن راهويه وغيرهم، وله كتاب العلل، العلل من رواية عبد الله. البخاري وله من التصانيف التواريخ 3، الكنى المجردة، الضعفاء. الكنى المجردة يقصد أنه كتاب غير الكنى الموجود في التاريخ الكبير، وأما قوله الضعفاء والتواريخ الثلاثة ففيها بحث. أرجح الأقوال بعد الدراسة والنظر أن التاريخ الكبير معروف متفق عليه، تاريخ الأوسط هو الذي طبع بعنوان التاريخ الصغير، والتاريخ الصغير هو الذي طبع بعنوان الضعفاء. إذن التاريخ الصغير هو الضعفاء، والتاريخ الذي طبع باسم التاريخ الصغير هو التاريخ الأوسط. مسلم له التاريخ والطبقات والأسماء والكنى والمفاريد والوحدان. طبعا الطبقات طبع، الأسماء والكنى طبع، المفاريد والوحدان طبع. المفاريد والوحدان يعني الراوي الذي ليس له إلا راو، الذي لم يروي إلا عن راو واحد، أو لم يروي عنه إلا راو واحد. أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي وهو أكبر من البخاري ومسلم، ولكن تأخرت وفاته، له كتاب الثقات. أيضا العجلي ممن قيل إنه متساهل. البخاري توفي سنة 56 و200، ومسلم توفي سنة 61 و200 مثل العجلي نفسه. أبو زرعة الرازي وله كلام كثير غالبه في كتاب الجرح والتعديل بن أبي حاتم. أبو داود صاحب السنن سأله عن الرجال تلميذه أبو عبيد الأجري وجمع من ذلك كتابا. من عجائب الأمور أن أبا عبيد الأجري لم نقف له على ترجمة، حتى محقق كتابه لم يقف له على ترجمة، وهو أكثر من روى عن أبي داود في الجرح والتعديل. قال أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي له كلام كثير غالبه في كتاب الجرح والتعديل لابنه ابن أبي حاتم، يسأل أباه: سألت أبي عن راو كذا فقال كذا. كذلك العلل لابن أبي حاتم أيضا أكثره يسأل أباه، ويسأل أبا زرعة. صالح بن محمد جزرة، طبعا جزرة لقب، كان يروي عن أحد المحدثين، ففي الرواية أنه كانت هنالك خرزة فصحفها جزرة، فمن يوم صار يقول له جزرة صار لقبا. له تاريخ الري، طبعا تاريخ الري ليس المقصود به ري المجاري والمياه، الري هي مدينة في بلاد فارس الذي ينسب إليها يكون رازيا، نسبة على غير المعتاد على غير المعروف، لأن النسبة بالياء، لكن هذه النسبة لم تكن كذلك، وهنالك أمثلة لها. من اللطائف على ذكر تاريخ الري والنكتة التي ذكرناها، هنالك كتاب لأحد علماء المغرب من اسمه المجاري، وله ثبت المجاري يعني أسماء شيوخه ومن روى عنهم، يقال والله أعلم أن وزارة المياه استوردت من الكتاب نسخا ووزعتها على المديريات، والله أعلم. النسائي له كتاب الضعفاء وغيره، مطبوع كتاب النسائي الضعفاء. زكريا الساجي له كتاب العلل وغيره. أبو بشر الدولابي أو الدولابي، يجوز هذا وهذا، له كتاب الكنى وغيره. أبو جعفر العقيلي له كتاب الضعفاء. ابن أبي حاتم له كتاب الجرح والتعديل. طبعا كتاب زكريا الساجي لم يطبع، كتاب صالح الجزرة لم يطبع، الكتب الأخرى طبعت. أبو سعيد بن يونس له تاريخ مصر أيضا لم يطبع. جمع بعض المعاصرين أخبار ابن يونس في تاريخ مصر من الكتب وطبعها في كتاب، لكن هذا الكتاب مجموع وليس مؤلفا أصليا. ابن حبان له كتاب الثقات وكتاب الضعفاء وغيرهما، وهما مطبوعان. ابن حبان له كتاب ثالث كما ذكر في ترجمته: لو وجد لكان آية من الآيات بعنوان الفصل بين النقلة. يعني له كتاب الثقات وله كتاب الضعفاء، له كتاب ثالث في الفصل بين النقلة الذين اختلف فيهم بين توثيق وتضعيف. وهنا مكمن النظر ومكمن البحث والاجتهاد. أبو أحمد بن عدي له كتاب الكامل في الضعفاء وغيرهم ممن تكلم فيه. لذلك شرط ابن عدي في مقدمة الكتاب الكامل أن كل من تكلم عنه أو كل من تكلم عنه متكلم ذكره في كتابه، حتى لو كان الكلام غير مقبول. لذلك تراه يناقش في بعض الأحيان ويقبل ويرد. أبو أحمد الحاكم له كتاب الكنى. طبعا أبو أحمد الحاكم غير أبي عبد الله الحاكم، أبو أحمد الحاكم شيخه. وأبو أحمد مولود متوفى سنة 78 و300، وأبو عبد الله متوفى سنة 5 بعد 400. ولقب الحاكم أرجح الأقوال أنه القاضي وليس الحاكم درجة من درجات المحدثين كما هو مكتوب في بعض كتب المصطلح، يقولون هنالك المحدث والحافظ والحاكم. هذا الحاكم غير صحيح، الحاكم هو القاضي، هي وظيفة ومكانة اجتماعية وليس لها علاقة بالرواية. كتاب الكنى لأبي أحمد الحاكم مطبوع، وإن كان في أظن أنه ليس كله. الدارقطني له كتاب العلل، وأعجب العجب أن كتاب العلل وقد طبع في أكثر من 10 مجلدات أنه أملاه من حفظه، هذا شيء يعني يكاد يكون مدهشا. ابن شاهين له كتاب الثقات أيضا مطبوع. أبو عبد الله الحاكم له تاريخ نيسابور. أبو عبد الله كما قلنا تلميذ أبي أحمد. أبو عبد الله يقول كلمة تذكرتها الآن، يقول ليس لأنه شيخي عن أبي أحمد الحاكم، لكني أحلف أني لم أرى مثله. ومع ذلك أبو أحمد الحاكم ليس بين أيدي أهل العلم من كتبه إلا القليل. تاريخ نيسابور أيضا مفقود، يوجد منتخب من مختصر له ومطبوع باللغة الفارسية. حمزة السهمي قال الذهبي صنف التصانيف وجرح وعدل وصحح وعلل، وله تاريخ جرجان طبعا مطبوع، تاريخ جرجان. وحمزة السهمي له سؤالات عن بعض المحدثين أيضا مطبوعة. ابن حزم الأندلسي له كلام كثير في الرجال في كتابه المحلى وغيره، أيضا جمعه بعض المعاصرين. الخطيب البغدادي له تاريخ بغداد وغيره. أقول يا إخواني، قال الإمام أبو بكر بن نقطة في الخطيب البغدادي، أبي بكر الخطيب، قال كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على أبي بكر الخطيب البغدادي. لماذا؟ لأن الخطيب البغدادي يكاد لم يترك بابا وصنفا من صنوف التأليف الحديثي إلا وله فيه كتاب، إلا وله فيه مؤلف. المتفق والمفترق ألف فيه 3 مجلدات، المتشابه في الرسم ألف فيه 2 مجلدين، ويكاد لا يخلو باب من أبواب الحديث إلا وله فيه مؤلفة. حتى الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع، الكفاية في علم الرواية، وهكذا. ابن ماكولا له كتاب الإكمال، طبعا كتاب الإكمال ابن ماكولا فقط في ضبط أسماء الرجال وفي المشتبهات فيما بينهم، يعني مثلا لما يقول الصبغي والضبعي الرسم واحد لكن اختلف النقط، أو أن يختلف الشكل، معمر معمر مثلا. هذا كتاب ابن ماكولا في 8 مجلدات. الشنتريني قبلها عفوا، شجاع الذهلي، سأله السلفي أبو طاهر السلفي الذي ذكرنا أمس رحلته، سأله السلفي عن المشايخ وجمع من ذلك كتابا، لا نعلم عن هذا الكتاب شيئا. الشنتريني له كتاب في رجال مسلم وغيره، لا نعلم عنه شيئا. أبو سعد بن السمعاني له كتاب الأنساب وغيره مطبوع. ابن عساكر له تاريخ دمشق مطبوع في 80 مجلدا، تاريخ دمشق مطبوع في 80 مجلدا. ابن بشكوال الأندلسي له كتاب الصلة مطبوع. ابن الجوزي له تاريخ التاريخ المنتظم مطبوع، وكتاب الضعفاء مطبوع. عبد الغني المقدسي له كتاب الكمال، الكمال الذي هو أصل تهذيب الكمال، وهو تحت الطبع، تهذيب الكمال طبع من 20 سنة و30، الكمال الآن يطبع. أبو الحسن القطان له كتاب الوهم والإيهام، يتضمن كلاما كثيرا في الرجال. طبعا كتاب الوهم والإيهام اسمه بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، والأحكام لعبد الحق الإشبيلي. عبد الحق الإشبيلي ألف 3 كتب في الأحكام، الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى والأحكام الصغرى. الذهبي لم يقف على الأحكام الكبرى، قال لعلها بأسانيده، لكن عندما طبع رأينا، أو عندما طبع الذي بعنوان الأحكام الكبرى، رأينا أنه بأسانيد المصنفين، يقول قال مسلم ثم يأتي بسنده، وليس من أسانيد نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن الدبيثي له تاريخ واسط، وذيل تاريخ السمعاني لبغداد. أما تاريخ واسط لابن الدبيثي فلم يطبع. وطبع تاريخ واسط لبحشة الأسلم ابن سهل الرزاز. وأما ذيل ابن الدبيثي لتاريخ سمعاني فهو مطبوع قطعة صغيرة منه. ابن النجار له ذيل تاريخ بغداد في 16 مجلدا أيضا طبعت منه قطعة صغيرة. الزكي المنذري له معجم في مجلدين وغيره. الدمياطي له المعجم وغيره. في الغالب كلمة المعجم إذا أطلقت في العصور المتأخرة إنما يقصد بها معجم الشيوخ، من روى عنه هذا المؤلف للمعجم، ككلمة الثبت وككلمة الفهرس وكلمة البرنامج عند المغاربة. وشهد له المزي أنه أعلم من أدركه من الحفاظ بالرجال. الله أكبر. المزي له كتب يسيرة، طبعت كتب يسيرة له، منها المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، منها كشف المغطى في الصلاة الوسطى، وبعض الرسائل الصغيرة. المزي له تهذيب الكمال، نعم. دمياطي نسبة إلى دمياطي المصرية معروفة. المزي له تهذيب الكمال وغيره. الذهبي له تاريخ الإسلام والميزان وتذكرة الحفاظ والكاشف والمغني وتذهيب التهذيب وغيره وغيرها. أعجبني تلقيب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله للمعلم رحمه الله باسم ذهبي العصر رحمه الله. وفعلا الإمام المعلم رحمه الله يشبه في نقده وفي ضبطه للأمور وفي عبارته كثيرا كلام الإمام الذهبي رحمه الله. مغلطاي طبعا اختلفوا كثيرا في ضبط مغلطاي، بعضهم قال مغلطاي، لكن الصواب أنه مغلطاي. الأتراك إلى هذا اليوم بلهجتهم العامية يقولون مغلطاي، وهي أصلا كلمة مغلطاي. له إكمال تهذيب الكمال وغيره، أيضا طبع الموجود منه وهو غير كامل. العراقي له معجم جماعة من رجال القرن الثامن، ابن حجر العسقلاني، وليس ابن حجر الهيتمي، ابن حجر الهيتمي فقيه، ابن حجر العسقلاني هو المحدث، والهيتمي بمثناه بالتاء وليس بالثاء. الهيثمي الذي هو بالثاء هو شيخ ابن حجر، هو صاحب الزوائد وهو محدث. ابن حجر له تهذيب التهذيب ولسان الميزان وتعجيل المنفعة والمنفعة والدرة الكامنة وغيرها. السخاوي له الضوء اللامع، قال في كتابه فتح المغيث السخاوي الذي وصفته أمس بأنه أوسع كتب المصطلح، بعد أن سرد أسماء جماعة أئمة الجرح والتعديل وختم بذكر شيخ ابن حجر مع لفظه وطوي البساط بعده إلا لمن شاء الله ختم الله لنا بخير. وأنا أقول ختم الله لنا بخير. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين إلى الحق على الحق إلى يوم القيامة. نعم قل علم الحديث في حين من الدهر وقل أهله، حتى قال الذهبي أين علم الحديث وأين أهل الحديث، كدت ألا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. هذا كلام الذهبي في القرن الثامن، وهو قرن المحدثين، وجمع فيه كتابا في مجلد سماه المعجم المختص في محدثي العصر، وفي مجلدين كتاب سماه معجم الشيوخ، شيوخ الذهبي في مجلدين، فكيف غيرهم وهم بالمقارنة مع الأجيال السابقة؟ هذا قدر يسير وشيء يعني لا يقارن بما مضى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ربي سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم وشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.